صفحة 28. بدل ما الاوبتيمال انتيريور وده النورمال الاكسجين بتاع البيبي فورتين. فقلنا المرة اللي فاتت ايه هو النورمال بوزيشن، ان الباك بتاع البيبي دايما يبقى قدام. ليه؟ عشان الام عندها ايه بس ايه الكلام ده كونفكسيتي، تلبس في الكونكافيتي بتاعت البيبي، فالباك يبقى انتين. يوم ما تقلب الباك بتاع البيبي فورتين ويسموه ايه سبت بوزيشن، يبقى ده كلمه واحده عشان حد سال في الشفوي تقول له الامال بوزيشن مش مال بريزنتيشن، يعني هو نورمال بريزنتيشن عشان بينزل في ايه في الباب، بس هو مال بوزيشن ديفينيشن. بس بعد ما نروح نكتب فيرتكس بريزنتيشن ديفينيشن، يعني نازل بقى دي جزء كوره تسعه ونص تسعه ونص، يعني نورمال بريزنتيشن ان ويتش لا في تلمات از دايركتد بوزيشن. يبقى نكتب الديفينيشن It is a vertex presentation. إذا جاب خالد definition It is a vertex presentation. يعني ده بيقول ده In which the fetal back is directed posterior. عكس ما أنا متوقع هو دايما بيبقى إيه أنتير. ده في حاجة تانية، لما تحط العيانة دي من تحت هتلاقي الأوكسيبت بتاع البيبي ناحية وان تقلو إلى جانب. إزاي يعني؟ يعني إذا لقيت الأوكسيبت ناحية رايت تقلو إلى جانب أقول رايت أوكسيبت بوستيريور، إذا لقيتها ناحية الليفت تقلو إلى جانب أقول عليه ليفت تقلو بوستيريور. يبقى أنا هقول كده ديفينيشن كامل بقى على بعضه. It is a vertex presentation in which the fetal back is directed posterior and the occiput tilts towards one sacroiliac joint and the occiput tilts towards one sacroiliac joint. يبقى ده definition. انتوا اللي هتنطقوا من الحصه اللي فاتت. والاوكسيبت دايركتد توارد وان تاكلو الى الجوينت، لا اليمين لا الشمال، يعني الاوكسيبت حاسسها لا اما ناحيه رايت تاكلو الى الجوينت لا اما ليفت تاكلو الى الجوينت. تاني هو ايه المشكله ده المكان ده مش عارفين يكتبوه، هنكتب ازاي الحصه امتى يعني؟ ممكن نركز بعد اذنكم مش عارف كلام. ديفينيشن تاني، البيبي نازل بالفيرتكس اللي هو الكوره دي خلاص، بس بدل ما الباك بتاع البيبي انتيرو الباك ان بوستيرو، ما لنا الديفينيشن قلنا it is a vertex presentation in which the fetal back is directed posterior والاوكسل اللي هو ده حاسه ناحيه ساكرو ايليام جوينت لا دي لا دي، عشان اقول رايت اوكسيتو بوستيرو او ليفت اوكسيتو بوستيرو. بقيتها and the occiput tilts towards one sacro iliac joint. طيب ده الديفينيشن. انت تخدم لما قلنا 25% اللي فاتت في 60 نسبة كبيرة قوي، بس في جملة كده at the onset of labor، يبقى جنب الانسنس بكتب 25% at the onset of labor، يعني لازم اكمل الجملة. اشمعنى at the onset of labor؟ اشمعنى في الوقت ده يعني؟ لو قلنا ان السيرم بيفتح في الوقت ده بعرف ان اوكسيتو بوستيرو وما يهمنيش حتى في الحمل اوكسيتو بوستيرو ده، انا يهمني اثناء ايه؟ الولاده. يبقى انا لما اجي اقول انت لازم اقول كده 25% واكمل ها؟ اد ذا اونست اوف ليبر. دي سؤال بالتالي بقى، ليه رايت اوكسيتو بوستيرو السؤال ده اتقال اكتر من ليفت اوكسيتو بوستيرو؟ يعني ليه الباك بتاع البيبي ورا ويمين اكتر من ورا وشمال؟ كان في ديامتر ندخل جوه في اماكن، كان في ديامتر ده اسمه ايه؟ ده اسمه رايت اوبليتك، شايفينه؟ جاي من رايت ساكريليا جوينت، ده اطول لان ربنا حاطط هنا ندخل بسرعة يلا. Thank you. تعالى اكتر من ليفت اوكتيتو بوستيريور. مكتوب عندك سببين. السبب الاولاني البيبي مش اهبل وبينزل في طول راسه، يعني بينزل لو مش كده قدامي هيختار ينزل في الرايت اوبليك. ليه؟ رقم واحد سلايتلي لونجر، هو اصلا اطول. بيقولوا ان الستات بتستخدم رجلها لمين اصلا؟ ايه تضرب جوزها يعني؟ راح قال لك ان الرايت اوبليك اطول من الليفت. يبقى نكتب اول سبب ليه البيبي بينزل في الرايت اوبليك اكتر من الليفت. يبقى نكتب رقم واحد يا رب تسوس مزيرة واحد رايت اوبليك slightly longer than left oblique. ده اقول واحد يعني هو اصلا اطول. فكده ما قلنا left oblique بيأثر بحاجة. ايه ده؟ ده اسمه sigmoid colon. بيأثر انهي oblique؟ left. يبقى تاني سبب left oblique reduced by left oblique reduced by pelvic colon. left oblique reduced by pelvic colon. هتلاقي واحدة ثالثة في الكتاب مش مهمة. هما الاثنين دول عشان الرايت اطول وعلشان الليفت اخطر بالايه؟ بالبلفيك كول. تيجوا بقى على الاتيولوجي. اكس التحريري. الاتيولوجي اول سؤال تحريري شورت كات. احنا عندنا الاتيولوجي خدناه الحصة اللي فاتت اثنين اخوات توأم فين؟ واحد كبير والثاني صغير. انا عايز النهارده ازود الحاجات الزيادة اللي عليه. يعني كل موضوع بزود اثنين ثلاثة. في كرسي جنبك نقعد عليه يا دكتور؟ في حد مش شايف اقعد عليه؟ معلش هدوم قدام ولا جنب ورا جنب؟ طيب تحط شويه يعني عدوه وبعد كده يا عبد الأول abnormal shape of the pelvis. بصوا عندكم رسمتين. في رسمه مرسومه عندك اللي هي دي. ده انهي نوع من التلفزيون ده؟ ده اسمه اندرويد اللي هو زي بتاع الراجل. هقول لك ليه بيعمل اوكسيبتو بوستير. هترسم لي جنبه ده الشكل ده. ده بلفس طويل الانترا بوستيريو ديامتر وبالعرض قصير اللي هو بين انترا بويد. هو الانترا بويد احنا كنا رسمناه غير كده قبل كده، ده دي الرسمه الصح بتاعها. الجزء الورادي واسع، الجزء القداماني ضيق اسمه انترا بويد، وده تراينجولر. ازاي هنحط راس البيبي ده؟ ركز، انا راسي الدامه ده كام؟ 9.5. ده ما قلتوش 8. تاني ده كام؟ 9.5. ده 8. ده اسمه باي تمبرال. حط الصغير في الصغير والكبير في الكبير، فاختار دي راس البيبي. اللي قدام ده باي تمبرال كام؟ 8. اللي ورا كام؟ 9.5. واسع من ورا، حط الباي برايتال ورا، حط الباي تمبرال قدام، فبقى الباك ايه؟ بصير في نفس الشكل ده برضه، الحته دي اوسع. حط الباي برايتال ورا، الباي تمبرال قدام، فالباك بقى بصير. يعني انت قصدك تقول شكل الحوض هو اللي بيحدد وضع البيب، ان الباك بتاعه يبقى بصير. هديك مثال، تخيلوا ده تراينجل، هحط لك فيه البيب اهو. احنا قلنا ال 8 ده كام؟ 8. اللي ورا 9.5. ادي ال 8 ينزل قدام، وادي الباي برايتال يطلع ورا، والباك ايه؟ بصير. كم في المية بقى من الأسباب؟ 85%. يبقى كده يبقى عايز The common stochure of occipital posterior أهو نسبته 85%. طيب تاني سبب، وده أهم سبب، شكل الحوض يحدد وضع البيت. سبب رقم 2، فكده ما قلنا ليه الباك بتاع البيبي انتيريور الكلام ده اتقال؟ عشان الأم عاملة كده صح؟ دي إيه دي؟ كونفكس، تلبس في إيه؟ في الكونكافيتي، فالباك يبقى انتيريور. نفترض العيانه مكتبه، بقالنا عمرنا ما شفنا واحده مكتبه وحامل، هتلاقي عندها كيفوز خفيف كده، يبقى عندها كونكافيتي، فالباب يعمل ايه؟ يقلب كده عشان يلبس الكونفكس دي، هيبقى الباك بوستيريور. يبقى تاني سبب مينيمال ديجري اوف كيفوز، يبقى رقم 2 مينيمال ديجري اوف كيفوز. ثالث سبب واخر واحد اللي انت حطيتوه على الحلقه اللي فاتت، ثالث سبب بيكرهوه في بعض الدكاتره، الدكتور رافض ذكر السبب ده لانه مش لوجيك. يقول لك هو البلاسينتا لما بتيجي تنزل نورمال تمسك فين؟ فانجل، عشان دي اكتر حاجه فيها اكل. بس فانجل بوستيريور 60%، فانجل انتيريور ريت ما ديفاكت، يعني بيبي ما بينزل البلاسينتا ورا بنسبه 60%، قدام بنسبه. فبتلاقي ايه بقى؟ البيبي قال بيبص للماشينة في المخ، يعني قرد 50 سم، يقول لك هو بيبص لها. احنا قلنا ورا نسبتها كام؟ 60. يعني لما يبص لها يبقى الباك ايه؟ انتيريور، ده كومن. اما يعني البلاسينتا تبقى قدام يبص لها يبقى الباك فاضي. وايه اللي يخليه يبص لها؟ كان يبص وهو المفروض يبص في الحته اللي هو عايز نص متر انت يبص لها اذا كان شورت ايه؟ قرد يبص للبلاسينتا. يبقى ده مش لوجيك، يبقى ما يتقالش اللي اتقال لك ويه كمان هو عايزها. يبقى ديت ما تتقالش ولا تتكتب في التحرير، اكتب الاسباب اللي خدها حصل فيها. بس اذا غثت انتيريور انسرشن اوف بلاتين، يبقى انت تقول واحد ابنورمال شيب، اثنين مينيمال ديجري كايفوز، خلاص. اسباب ثانيه توين اجيب من هناك من الحصه اللي فاتت، يجي يقول لك لا انا عايز سبب سبيسيفيك، خلاص يبقى هو عايز ايه؟ انتيريور انسرشن. هقول لك ازاي؟ زي ما يبص للمشيمه فالباك يبقى فاضي كده. قبل ما امسح ذا كومن سكوز اوف اوكتيبتو بوستيريور ان الجلد ابنورمال شيب، هما نوعين. لا ايه لا ايه؟ لا اندرويد، لا يبقى زي بتاع القرد اللي اسمه ايه؟ انترا فايل. ندخل بقى اهم صفحه اللي جايه. بص الصفحتين اللي جوه اللي خلصوا خلاص، ده انا هخلص فيهم المانجمنت ده، وده بقى هيتجمع من اول حته اللي جايه. اول سؤال اللي هو الميكانيزم اوف ليبر ان اوكتيبتو بوستيريور، ده بقى لازم يفهم كويس. ميكانيزم اوف ليبر ان اوكسيبتو بوستيريور، واللي هلاقيه بيتكلم اروح مطلعه بره عشان حتى تمشي. اللي هلاقيه بيتكلم وما يزعلش انا من ابدا قبليه، اروح اقول له اتفضل عشان نكمل. الميكانيزم بقى في كلمه زي ما كتبتهاش في الامتحان راح السؤال. يعني يجي يقول لي ميكانيزم ان اوكسيبتو بوستيريور لازم اكتب الكلمه دي. كلمه ديفليكشن، كلمه دي لازم تتكتب في الاول. فكر كده، اول بقول لك ميكانيزم اروح مديله كلمه يعني ديفليكشن. انا راسي كده وانفليكتد، انا راسي كده ويل اكستندد اللي بينها ده كله اسمه ايه؟ ديفليكشن. يعني تقدر تقول ديفينيشن اوف ديفليكشن ايه؟ ميد واي بتوين ها فليكشن واكستنشن. ده في انواع، في مايلد ديفليكشن، في مودريت ديفليكشن، في سيفير، وفي الاخيره دي ايه؟ اكستنشن. يبقى انا عندي في كلمه اسمها ديفليكشن اللي هي ها ميد واي بتوين ايه وايه؟ فليكشن والتضليل. ليها سببين هشرحهم وارسمه عشان في البيت، انت مش معاك عقود وعروس، هشرحه مره وارسمه عشان تتخيل هو مرسوم عندك. بيقولوا هما بيعدموا بره السعوديه ازاي؟ يعني مثلا هيشيلوا راس واحد بيعملوا ايه؟ يجيبوا سيف كده طبعا يغطوا له راسه ويحطوا له سيف كده في ظهره يلغزوه بالسيف راسه تطلع. راس كده خلاص؟ ده ريفلكس. خلي اي حد يحط لك سكينه كده في ظهرك ويضغط عليها تلاقي راسك ريفلكس كده تعدل على ايه؟ على ورا. نفس الميكانيزم ده بيحصل في الولاده. ازاي؟ الام كونفكس صح؟ والبيبي كونفكس، كونفكس على كونفكس تركب. فالكونفكس بتاعت الام تنغص في الكونفكس بتاع ظهر البيبي، راس يحصل لها ايه؟ ديفليكشن. الرسم عشان ما بيفهمش بين عروس اهو، ادي الرسمه اللي عندك، ده الفيرتبرال كون. هقول لك تكتب ايه تحتيه؟ وادي السكر، شايف الكونفكس دي بتاعت الام؟ وادي ظهر البيبي وادي راسه. كده الباك بتاعه ورا والباك بتاعها عامل كده لوردوز. ظهر الام ينغص في ظهر البيبي فيبتدي يعمل ايه في الراس دي؟ ريفليكشن. اخر مره ادي البيبي اهو وادي الام، الام بتنغصه في ظهره ويحصل في راسه كلمه اسمها ايه؟ في النورمال ليبر بقى البيبي عامل كده. يعني كونكافيتي في الكونفكسي مفيش الكلام بتاع ديفليكشن، بس هنا عشان كونفكسي مع كونفكسي مش هينفع ويحصل ديفليكشن. يبقى اول سبب تحت الرسمه دي نكتب opposition of two convexity. opposition of two convexity ده اول سبب. يبقى convexity دي مع convexity دي تخلي راس البيبي تعمل ايه؟ deflection. يبقى opposition of two convexity. السبب الثاني اصعب بقى، ليه البيبي عنده deflection؟ نراجع بس بعض الدم ده كام؟ لسه ايه؟ 9 ونص وده 8 ده اللي في الراس. تعالى هنا ده كام؟ ده الاوبليك، فاكرين قلنا 11 12 13، يعني الاوبليك كام؟ 12. ده 12 هقول لكم مره هنا ومره هنا، ده 12. امال ده كام؟ لونه اسود. لو قلناها هنقول في حته واحده ريحه النهارده جاي من السكرم رايح للكوتيليون اسمه ايه؟ ساكرو كوتيلويد، وقلنا طوله 9 ونص. عايز تاني ده كام؟ 8 وده كام؟ 9 ونص. طيب 2 دايمتر تول، الازرق ده كام؟ 12 توليك وده، وبعد كده هحسبها هعملها لكم هنا الاول. البيبي ده لما بيجي ينزل ليفت اوف سيفت بوستيرير شويه، و2 دايمتر دولت موجودين، قلنا الازرق ده كام؟ 12 وده كام؟ 9 ونص. الباي برايتال كام؟ 9 ونص، والباي تيمورال كام؟ 8. خلي البيبي ده يعدي الباي برايتال 9 ونص، هل هيعدي 9 ونص؟ يبقى الباي برايتال هيزيد. طب الباي تيمبرال 8 يعدي 12؟ اه ده نازل الباي تيمبرال بس يحصل في راس البيبي ده ايه؟ ريفلكس غير النورمال ليبر عشان تخيل النورمال ليبر اللي جت قدام. باي تيمبرال 8 يعدي ب 9 ونص؟ اه. باي برايس 9 ونص يعدي ب 12؟ اه. عشان كده البيبي ينزل. يبقى ليه هنا في ريفلكشن بقى؟ عشان الباي برايس مش هيعدي في الساكو كوتيلاي ده اللي تبقى قد بعض. الباي تيمبرال هيعدي فيحصل كلمه اسمها ايه؟ ريفلكشن. نعيدها هنا. ده كام؟ 12 وده 9 ونص صح؟ اللي هو الساكو كوتيلويد. البيبي الباك بتاعه ورا اهو. الباي برايتال كام؟ اللي هو ورا 9 ونص. 9 ونص بيعدي؟ لا، يبقى الباي برايتال يفرق. امال الباي تيمبر اللي قدام ده كام؟ 8. هل يعدي في 12؟ اه. فينزل كده ويحصل كلمه اسمها ديفليكشن غير النورمال ليبر. نورمال ليبر الباك بتاع البيبي قدام ناحيته. باي تيمبرال 8 يعدي 9 ونص؟ اه. باي برايتال 9 ونص يعدي في 12؟ اه. فينزلوا الاثنين. بالبوكسيتو بوستيرو مين اللي هينزل بس؟ اللي هو الجزء الانتباهي فيحصل كلمه اسمها ديفليكشن. اعملها تاني وبعدين ارسمها. ده كام؟ 12 وده كام؟ 9 ونص. البيبي لما بينزل كده ليفت اوكسيتو بوستيرو الباي برايتال ده كام؟ 9 ونص. 9 ونص في 9 ونص يعدي؟ لا. باي تيمبرال 8 يعدي في 12؟ اه. فالبايتيمورال ينزل والبايبرانكيال يثبت على الحوض، فده ينزل ويعمل كلمة اسمها دي فلاش. غير النورمال ليبر، نورمال ليبر البايبرانكيال 9.5 يعدي في 12 والبايتيمورال 8 يعدي في 9.5 فينزلوا الاثنين. يبقى ما يتقلق السؤال ده ليه سبب الدي فلاش؟ قلت له ايه؟ ان اكبر دايامتر في الراس بيعدي من الحته الضيقه مش هينزل اللي هو البايبرايت، وان اصغر دايامتر في الراس هيعدي من الحته الواسعه فهينزل. تخيلوا ده بينزل بس فيحصل الكلمه دي اسمها ايه؟ دي فلاش. قسمت ده ما مكتوب عندك ده تاني سبب اهو. هرسم الرسمه بتاعت الديفليكشن الثانيه. ادي البلبس بتاع العيان اهو، وادي الدايامتر ده هو اسمه ايه؟ رايت اوبليك. يبقى ده كام؟ 12. واللي جاي من برومونتري وراح لنفس النقطه ده افتكر الكوتيلويد قلنا كام؟ 9.5. هسيب لكم راس البيت بقى وهي لازمه اللي هي ليفت اوكسيتو بوستيك اهي. ادي الاوكسيميت بتاع البيبي ناحية ورا كده، وده الباي برايتال قد مين بالظبط؟ افتكر الكوتيلويد 9.5 9.5. الباي تيمبرال كام؟ كام؟ 8. هل 8 هيعدي في 12؟ فينزل. هل الباي برايتال 9.5 يعدي 9.5؟ لا. فمين اللي ينزل؟ الباي تيمبرال. الرسمه دي عشان تخيب في البيت اهي. ده البيبي كده، طبعا الحوض مش كبير قوي كده. الباي برايتال ده 9.5، هل يعدي في 9.5 ولا ايه؟ لا. الباي تيمبرال يعدي في 12؟ فدي تنزل ويحصل كلمه اسمها ايه؟ دي فلاش. العكس نورمال ليفر. باي برايتال يعدي في 12؟ باي تيمبرال يعدي في 9.5؟ فينزلوا هما الاثنين. اللي ما فهمهاش احنا المره الجايه بنراجع الاكسيتو بوستيرو في اول الحصه دي، هنشوفه على ثلاث شهور يعني، اللي ورا هيشوفه قدامي هنا بشرحه عليه. فالمره دي انا قلتها هو مره بعد الحصه اللي عايزها مفيش مشاكل. يبقى انا عندي حاجتين، اهم حاجه افهم الجزء ده ليه ديفليكشن. واحد اوبوزيشن اوف ذا تو كونفكس. اثنين ان الباي برايتال دايمتر كام؟ 9.5. هيعدي بكام؟ ساكرو كوتيلويد 9.5 هيعدي؟ لا. الباي تيمبرال كام؟ 8. هل يعدي في 12؟ فينزل ويحصل كلمه اسمها ايه؟ دف. المهم في الاخر طلعت الكلمه اسمها ديفلاش. السبب الثاني ده العلم الكتاب انا قلت لك يعني الكبير مش هيعدي، الصغير هيعدي ويحصل كلمه اسمها ديفلاش. نقلب الصفحه. الديفليكشن ده اللي هيخلص كل حاجه، يبقى اهم كلمه عندنا ايه؟ ديفلاش. ايه بقى كلمة ديفليكشن بتعمل لنا ايه؟ سؤال جه في اول راوند، هتلاقي الاوكسيتو بتصير البيبي بيحصل له انجزمنت في انهي دايمتر؟ فكرت؟ ده جه السؤال ده. انت راسك لما تبقى ويل فليكسبل اسمه ايه ده؟ طب اوكسيتو بريزماتيك كام؟ 9.5. قلنا الدايمتر اللي بعدين ما اعمل اكستنشن. طب اوكسيتو فرونتال كام؟ 10. طب لما يعمل ديفليكشن اكتر بقى اوكسيميتو فرونتال كام؟ 11. يبقى السؤال اللي جه في الامتحان الديفليكشن بانهي دايمتر نكتب جنبيه؟ اوكسيميتو فرونتال اللي هو 11.5. اطول دايمتر لما راس البيبي تبقى ديفليكسل، يبقى بينزل بانهي ده؟ دي الاجابه اللي كانت هتكتبها. يبقى الديفليكشن بيتم انهي دايمتر في الاوكسيميتو او الانجيجمنت بانهي دايمتر؟ اوكسيميتو فرونتال 11.5 سم. ده انا هختاره، وده اللي هيحدد الميكانيزم في ليبر. على ايديك الشمال في نورمال ميكانيزم، على ايديك اليمين في ابنورمال ميكانيزم. ده كام في المية؟ 90. ده كام في المية؟ 10. عارف يعني ايه كلمة نورمال؟ يعني ده نورمال ليبر، يعني هيقلب نورمال للطول الطبيعي. ابنورمال يعني مش زي النورمال ليبر، يعني نورمال دي معناها از نورمال ليبر الخطوات اللي هم السبعه. انا راجع النورمال ليبر الاول لان مش هقدر اقولهم اذا ده ايه حفظناه. كانوا سبع خطوات، فكرك. واحد اثنين تعمل مليون مره، عدى بعد ما عدى في خناقه بين الحوض والعروس. قلنا الكلام ده، العروسه قالت للحوض عايزه حته واسعه مدوره علشان عرفتي، قال لها عندي بس تبقي كوره وتلمسيني في مخك. فعملت كده انكريزد فلكشن، جابت كوره 9.5 قال لها لبسي كامل ثم ما انترنال روتيشن. يبقى هم اول اربع خطوات ايه؟ الثاني انجيج انكريز ديفلكشن، لا انترنال روتيشن اطلع من تحت اكستنشن بالشكل ده. بعد كده هيعد الراقي ريسك فيوشن اخر خطوة سيلا لوكيشن. عينه تاني واحد في الثاني ها اثنين انجيج ثلاثة انكريز فلاش اربعة انتانا روتيشن ثم خمسة تنش ديفيوشن ثانا روتيشن ثانية عشان هتم واحد دي الثاني اثنين انجيج ثلاثة انكريز فلاش انتانا روتيشن ثم خرج من تحت تنش على راسه ديفيوشن لفه مع شرودر اكسترنال روتيشن. هما بس باختلاف حاجة واحدة. هنا كنا بنقول بيلف كام؟ ثم الحصة اللي فاتت قلنا إذا لمى الكورة هيلف لقدام كام ثم؟ ثلاث أثمان. هنا الأوبشن لمى قدام بصوا بس تعالوا شوفوا الأوبشن بالسير واحد إيه برضه؟ في الثاني إيه هي؟ بعد كده ديلي الإنجيل. حد يعرف ليه؟ يعني هناك إنجيل بس هنا ديلي الإنجيل لسه إنجيل. في كلمة اسمها إيه؟ delayed engagement. ايه delayed engagement ده؟ ليه بيتأخر؟ ما احنا قلنا الفايبراكتر هيقع بس يعدي في 9 ونص هيحصل له حاجه اسمها مولدنج الضغط على راسه هيعدي بس هياخد وقت ولا لا؟ يعني هيحصل بس delayed engagement. يبقى واحد في الثاني اثنين delayed engagement. مش لازم نكتب هكتب معاك انا ما كتبتش احفظ واحد في الثاني اثنين delayed engagement ثلاثه correction للديفليشن. الحمد لله وهنعرف ايه اللي طلعها. يعني بقت اول نقطه هتلمس الفيلد فلور مين الاقصى الصورة فلف قدام كام توم بقى ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه لف كام توم ثلاثه يعني هي النورمال ايه بس بدل لف توم لف كام ثلاثه اثنين اتولد بتحت الكلمه اسمها ايه برضه تنشن على الراس الديفيوشن اخر حاجه اكسترنال روتيشن. عايز اقول عنك وهقول لك ازاي لف الثلاثه دي لف راسك على جسمك ثلاثه اثنين يوم هقول لك واحد الثاني اثنين ديلي الانجليزي ثلاثة كوركشن اوف ذا بيتش اربعة انتهى الروتيشن كام توم ثلاثة خرج من تحت تنشن انستتيوشن سيلر روتيشن. اكتبها وانا افهمك حكاية الانتهى الروتيشن واحد عشان هسمع في الثاني اثنين ديلي الانجليزي اتأخر في النزول ثلاثة كوركشن of deflection يعني طلع الحمد لله وبقى في increase deflection يبقى correction of deflection. أربعة internal rotation كم توم ثلاثة اثنين خمسة خرج من تحت tension ستة restitution سبعة external rotation. أولاً هتسأل نفسك في البيت ازاي لف ثلاث اثنين جوه وما جه عدل بره طم يعني انت لفيت ثلاث اثنين لف كده راسك على جسمك ثلاث اثنين حاول اول طم ده خلاص طم الثاني مش هيكفي خلاص ازاي وانت بتلف الطم الثاني مين بيلف معاك لازم الشولدر والثالث الشولدر اما عدل بره عدل كام طم هو واحد يبقى ما يسألك ازاي لف ثلاث اثنين جوه وعدل بره طم قول له حضرتك اول طم على الجسم الطمنين التانيين مين بيلف معاك؟ الشولدر المضطر مين اللي يلف راسه ثلاث اثنين على جسمه؟ اما تخرج بره اما تعدل كام؟ طمن واحد يبقى لف ثلاث اثنين عدل في الاخر طمن عشان الطمنين التانيين مين بيتحرك معايا؟ الشولدر. سؤال ست التحميل الثلاث اثنين فتم الموضوع ده لونج انتيريور روتيشن رحله طويله بدل النورمال ليبر كان طمن هنا كام؟ ثلاث اثنين ليه اسم تاني بقى؟ لونج انتيريور روتيشن. صراحة الست دي تحمل كتير قوي فعلى بال ما يلف الثلاث اثنين هيطلع راحه فيا ريت تسهل لها الموضوع تعمل ايه بقى؟ المانجمنت تحت الخط اللي عامل ده يا ريت تركز ايه على راس الرجل؟ فورس تروح شال لان ده انت سبتها تحزق انا مش قادر اخرج ده استحمل كام ثم ثلاث اثنين وصلت خلاص فانا نايمها واروح مركز فورس تروح شال يبقى نكتب هنا فورس ديليفري ما عدا دكتورة واحدة بس اسمها دكتورة هبة التواح هي اسمها من ثلاثة تفاح هبة التواح خلاص هبة التواح معرفش ليه بتكره الفوز تقول لها هتقول الطبيعي وخلاص فدي وحيدة يعني لك انت داخل الدكتورة هبة فاخر سنة حاجة أول ما بتسأل بتسأل سؤال تقول لها ازاي بتولد البيبي في النورمال ميكانيزم أول ما تقول لها فوز انت لسه بتركبه فوز خلاص تقطع من ده ما بهزرش في التفاح خلاص فيقول لك اذا انت داخل لها تقول ايه ها حضرتك ما بتولدش الفور ده اتلغى يا فندم اتلغى ما جبت سيرته بطول الفرد دي وحيده كل الكليه تقول فورسز معناها ايه في ناس عندها حاجه معينه اقدر الحاجه معينة. يبقى هنا فورسز ما تتقالش للدكتوره هبه السواح ما تدخلش لما لو تعرف مين اللي داخل له ذكر الاسم ده خلاص ما هبه السواح تعالى هنا النورمال لك احنا كده خلصنا النورمال الأبنورمال بالعربي كده ارتباك بين السنسبل والأرض هو ايه السنسبل وايه الأرض احنا قلنا الحصة اللي بقت الجملة قلنا لازم نحفظ ان اي جزء بينزل بالبيبي بينزل بنقطتين يعني اما ينزل بالفيرتكس اللي هو الجزء ده او بيبقى عندك قدام سنسبل ورا ايه أرض لما ينزل بالفيس مش علينا دلوقتي خالص بينزل بالنقطتين دول بنتا وقس لما ينزل بالبريتش الحته الجايه يعني تيرو الباطن وبتيرو الباطن كان في قانون فوق تاتش الفيرس طبعا انا ذاكرها خلاص فوق تاتش الفيرس يعني اللي هيلمس من النقطتين دولت مين؟ البلد روتيت انتيرو اذا لمس قدامي لب طب اذا لمس ورا لب تو بي هنج تي هنج يظهر تحت السنسبل يولد الجزء الثاني وبعد كده هو يتخلص كانت انت مش مذاكرها من الزمن بقى خلاص احنا قلنا في جمله هتحفظها تخلصها تاني كده تعالى تاني فوق تاتش السيرف ذا بلفيك فلو روتيت انتيريور ثمن او ثلاث اشياء تو بي هنج بلو ذا سنسبل تو ديليفر ذا اذر بارت ذن تو بي سيرف نشوف السباق انت عندك سباق بين سنسبل واقصى وعلى حسب الديجريز وعلى حسب الديجريز بتاعته على حسب ما انا هشوف الولاده ازاي بقى بص احنا عندنا 3 ديجريز من الديفلكشن لا اما ميجور اكتب على دي ميجور اللي هي 6% ثم 10 فكر الكبير الكبير يعني اما يقول لك 6% يبقى ميجور ديفلكشن طيب 3% مودريت او مايل ديفلكشن 1% ماينور ديفلكشن يبقى عندي كام ديجري من الديفليكشن 3 والامتحان ممكن تنسى هو مين اللي كان سنتر؟ بقول لك الكبير الكبير الميجور 6% المودريت 3% الماينور 1% يعني على حسب الديجري على حسب الرقم اللي هتحطه تفتكر مين اللي هيوصل الاول بقى؟ انا لما تبقى رارتي ميجور مين اللي سبك ولمس؟ سنتر طب اما يبقى مودريت الاثنين مع بعض طب اما يبقى ويل فليكس مين اللي توصل؟ الارض شو هم السباق بين دول؟ لا ده يوصل لا ده يوصل ويوصلوا هما الاثنين مع بعض 6% ميجور ماله الميجور 6% ليه اللي هيوصل اكتب مكتوب عندك السنسور يبقى 6% اللي هيوصل الاول السنسور يعني اذا على راس الفيجر عامله كده اول حاجه هتوصل فالف فلور السنسور طب ما يبقى مودريت الاثنين يوصلوا مع بعض طب ما يبقى ماينر الاوكسيبت هيوصل الاول نشوف بقى كل واحده هتبقى فيها ايه يلا شرط هل الاثنين يوصلوا ولا واحده طب لو وصلوا الاثنين تلف يعني انا متوقع ان دي هتفضل كما هي يعني وانس وصلوا الاثنين الفالف فلور تقف تعالى هنا بقى نيجي على السنسبل اهو ادي الفالف وادي الفالف احنا عندنا السنسبل عامل كده شوف اوكسيتو ستيفن سنتر هنعملها هنا الاول سنتر بتوصل الاول سباق اما يوصل السنتر الاول قدام يلف كده اما اتفقنا اللي يوصل قدام يلف ثم يسموه ايه الشكل اللي قدام كده فيس تو بيوبس يعني وش ورا سنتر بيوبس او دايركت اوكسيتو بوستيرو هي هي تاني هنا ادي البيبي نازل كده رايت اوكسيتو ستيفن السنتر بتوصل الاول فالف فلور اهو تفتكر يلف قدام كام؟ طن يسموه ايه ده وش ورا السنسبل؟ فيس تو بيوبس او دايركت اوكسيبتو بوستير بيبي كده في ميجور ديفليكشن يعني مين النقطة اللي هتوصل الحوض الأول؟ سنس تلف قدام كام؟ طن أي حاجة هتلمس قدام تلف طن اسمها ايه؟ فيس تو بيوبس او دايركت اوكسيبتو بوستير يبقى نكتب تحت السنسبل وصلنا لشكل اسمه فيس تو بيوبس او اسمه الثاني دايركت اوكسيبيتو بوستيريور طبيعي ان شاء الله هقول لك ازاي يبقى هنا الفيس بيو ده طبيعي كده ولسه طبيعي كام في المية في الست دي؟ كده كام؟ 90 ودولك الفيس يبقى كام في المية من الأكسوت والسيوت بيكون طبيعي؟ تحب بقى ما تجيلك على الأكسوت والسيوت تحاول معاها طبيعي ولا تفتح على طول؟ حاول 96% ده انت بتفتح يبقى انت بتتلكم خلاص يبقى 96% طبيعي 4% بس هتشوفوه دلوقتي ايه؟ سيدالي تعالوا نشوفه السكند دي نفترض ان راس البيبي عامله كده السنس بتوصل هنا في الليبيدو دي والاوكس بتوصل هنا في الليبيدو دي يعني الاثنين وصلوا مع بعض جديد؟ لا وقفوا في انهي دايمتر بس؟ اوبليك فيسموه ايه بقى؟ فيرزيستنس ما اتحركش اللي هو في او او بي اللي مكتوب عندك Persistence Oblique Occipital Posterior ثاني نفترض ان البيبي نازل كده والسنس بتوصل والاوكس في نفس الوقت هل ليه؟ ده انا هيثبت فيثبت في انهي دايمتر ده؟ Oblique فيسموه ايه؟ Persistence Oblique Occipital Posterior ده قيصري يبقى ده اسمه Persistence Oblique Occipital Posterior بيسموه اسم تاني اللي عايز يكتبه تعرفين بسرعة جدا مش كده خلاص فبيقول لك راسه بتبقى ماشيه في انهي دايمتر اوبليك فيسموه ميليتري بوزيشن شفت خايف خلاص يبقى اسمه الثاني ميليتري بتوع ليه الحرب بوزيشن وده تنزل ان شاء الله اخر واحد الاوكس بتوصل ما هو ده للسنتر للاثنين للاوكس نفترض ان راس البيبي عامله كده الاوكس بتوصل كان حقه يلف قدام كام دون انا قلت ثلاث اثنين صح؟ الغريبة بقى ان الفاكتورز اللي بتساعد ان لسه ثلاث اثنين اللي هعملها بعد الصفحة دي فاكتور بتساعد مش موجودة هلاقي واحد طالع لي دلوقتي ثاني سؤال خلاص يقول لي هو ليه لفت هنا ثلاث اثنين وليه هتلف هنا ثمن ده؟ هقول له في بعض الصفحة دي ورقة حاكمها خلاص ايه الحاجة اللي بتساعد ان لسه ثلاث اثنين وايه الحاجة اللي بتساعده؟ دول وهيسأل لي برضه خليه يقف طول الحاجة خلاص؟ لا ليه هنا لفت ثلاث اثنين في بعض الصفحة دي فاكتورز بتساعد الفاكتورز هنا مفيش الفاكتورز اللي بتساعد الثلاث اثنين وهيقوم دلوقتي اهو ادي البيبي نازل كده الاوبس بتوصل الاول كان حقه يلف كام؟ ثلاث اثنين ليه؟ الفاكتورز هنكتبها على الصفحه ديت اللي خليه يلف ثلاث اثنين لقدام هنكتبها بعد شويه طيب ما لفش ثلاث اثنين عارف لف كام؟ طم كده بس كده يقول لك ان هو لف ثمن وقف في انهي دايمتر كده وده كان اوبليك وقف في انهي دايمتر ترانسفيرس فيسموه ترانسفيرس اريثم وقف عند الايسكال سباين فيسموه ايه؟ ديب ترانسفيرس اريثم الدي تي ايه اللي مكتوب عندك دي ديب ترانسفيرس اريثم سؤال ليه ديب؟ طلع ده ات ذا ليفل اوف ايسكال سباين مسألك يعني ليه دي؟ قول له ات ليفل اوف ايسكال سباين طب ترانسفيرس قول له وقف في ترانسفيرس ايه؟ دايمتر فيسموه ديب ترانسفيرس الريت اوف اوكسيبت بوستير قيصري بس اخر واحد فيهم قيصري ديب ترانسفيرس الريت سيزاريان كده وصلنا لده هيتولد بس بيتولد بطريقه غريبه وليه شروط بس ازاي؟ هقوله وبعدين عايزه تاني ودي اهم حاجه عندي النهارده الصفحه دي بيقول لك ركز هنا الاول فاكرين فيس تو بيوبيك اللي وشه ناحيه مين؟ سيمبل بيوبيك ذا روت اوف ذا نوز شايفين الروت اللي هي ذا روت اوف ذا نوز هنجز بلو ذا سيمبل بيوبيك يعني كتف تحت سيمبل تولد الاوكس بالريفلكشن زي ذا سيمبل باي اكستنشن بس انتوا خدتوا بالكم ان الجزء البالكي ناحيه الانف يعني الجزء نورمال ليبر بيبقى نازل كده صح؟ في الحاله دي البالكي ناحيه الانف فلازم اعمل ايه؟ دي اوبشن عايزها هنا تاني ادي البيبي وشه ورا السيمبل فيو الروت بتاعت النوز تثبت تحت السيمبل فيو ليه؟ يثبتها يولد الاوكس باي فلكشن زين ذا سنسور باي اكستنشن الجزء البالكي ناحيه الانف فلازم اعمل ايه العاده دي؟ يعني هنا بكتب المانجمنت كلمتين ايبيزيوتومي فوس بس يعني بزود كلمه ايبيزيوتومي يبقى دي ايبيزيوتومي وفوسس عايزهم اخر مره خلاص يعني دي اهم حاجه عندنا الجزء اللي هنتفرج عليه المره الجايه تاني تكون مذاكره بقى احنا عندنا في كلمه زنفتها انا عايز الاول هو خالص تقولوا معايا في كلمه زنفتها راح الميكانيك كلمه ايه؟ ديفلكشن وقلنا اسبابها ف فالطالما ديفليكشن هيحدد بقى في نورمال ميكانيزم كام في المية؟ 90. في اب نورمال ميكانيزم كام في المية؟ 10. النورمال ميكانيزم زي النورمال ليه؟ ليه سموه لونج انتيرو لوكيشن؟ عشان بيلف كام توم؟ 3 اتنين. نقولهم مع بعض. 1 ديسنت. 2 ديليزنج. 3 كوركشن اوف لف كام توم؟ 3 اتنين. بعد كده تنشن ديستيكيوشن اكسترنال روتيشن. انت بتستحملي الثلاث اثنين، يا ريت تعمل لها ايه؟ فورس. تعالوا هنا 10% اب نورمال ميكانيزم، يعني ما حصلش لونج انتيرو روتيشن. 6 ميجور، 3 مودريت، 1 مايلور. يعني انت بتكتب كده، اول ما اقول لك مودريت اهو او اقول لك مايلور تعمل كده، يبقى مين اللي وصل؟ مودريت. مين اللي وصل؟ الاثنين. مايلور مين اللي وصل؟ الاوبس. اذا وصل السنسور اهو، سنسر بتوصل الاول لسه قدام كده، ثم اسمها ايه؟ سبيس تريبيومن ودايركت اوكسيبتو بوستيريور. بتقول الطبيعي بس محتاج ايه؟ سبيس جامب. تعالى لده، مودريت الاثنين وصلوا مع بعض في نفس الوقت، هل هيلف؟ لا، هيسموه ايه؟ بيرزيستنت اوبليك اوكسيبتو بوستيريور فايتر. طيب الاوبس بتوصل الاول، كان حقه يلف كام ثم؟ ثلاث اثنين. في رسمه هعملها لك تعرفك ليه لف هنا ثلاث اثنين وهنا توم. لف توم وقف في انهي دايركشن؟ ترانسفيرس عند الليفل اوف يسكال سبايرال. يسموه ايه بقى؟ ديب ترانسفيرس. حلوا ايه؟ في ذلك كان انا خلصت المانجمنت كمان، انا بسالك ايه المانجمنت؟ 36% طبيعي، 4% كان فايتر. ايه هو الديفليكشن؟ هنا اي نوع من دول وصلنا. اقول لك الفاكتورز اللي بتاع بتصلح الديفليكشن هعملها بعد شويه. نعم. هو ايه اللي حصل اجاز؟ هو ده السؤال اللي انا هجاوبه بعد الضحكه دي. هقول لك ليه هنا وقف وليه هنا لف ثلاث ازمان؟ انا قلت حد هيطلع يسال. لا لا انا بقول على انا ليه قاعد اقول هيتقال لي في ليه هنا وقف؟ بجد والله. الصفحة اللي بعد دي فاضية، دي مفيهاش حاجة. الصفحة اللي بعديها اللي هي صفحة 32 في يوترس كده وكيرفك وادي ممبرين وادي راس البيبي فيها كلام، في عضلة هنا شهيرة اسمها الليفيتور، عضلة هنا شهيرة اسمها الليفيتور، وهنا اتكال سباين وهنا اتكال سباين. على ديك الشمال فاكتورز فيفر لونجر، على ديك اليمين فاكتورز ان فيفر لونجر. يبقى هنا فيفر يعني بتساعده ان يلف كام كيلومتر؟ 3-2. وهنا ان فيفر يعني ما يساعدوش ان يلف ويحصل له قلل. نمسك الناحية دي اكيد لما عكسهم يطلعوا دول. طلعوا لي اول حاجة استعمل الاولين اللي طلع من اليوتيوب. اول شرط عشان يلف 3-8 جود يوتراين ايه؟ كونتراكت. البيضة عشان يلف 3-8 لقدام محتاج طوق من النار. جود يوتراين يبقى ده اول شرط. الشرط الثاني من راس البيبي طالع تحت. تبني كوركشن اوف ايه؟ اوف ديفليكشن. يعني اذا تصلح الديفليكشن يلف ولا لا؟ هروح واحد سألني سؤال دلوقتي اللي انا هجاوبه خلاص، هو مين اللي هيعمل كوركشن الديفليكشن؟ بقيه الفاكتور. يعني ايه؟ يعني الجود يوتراين كونتراكشن هتصلح الديفليكشن وتخليه يلف كام طن؟ 3-2. يعني واحد بيسألك سؤال تاني، ازاي يا ابني راس البيبي هتتصلح؟ تروح قايل واحد جود يوتراين كونتراكشن. اثنين هنشوف دلوقتي الميه. رقم ثلاثة انتكت ممبرين. اما يبقى الكيس فيه ميه، ميه ربنا حاططها لوبريكانت. الميه ربنا حاططها لوبريكانت، تعمل ايه في راس البيبي؟ تروح متحلقاه. النايب بقى اللي يدمرك يقول لك ايه؟ انا انت عملت لك مفاجاه. اقول له فرقعت عشان اطلع لك مواد اسمها بروستاجلاندز عشان نخلص على الولاده. ده حمار. ليه؟ الحاله الوحيده اللي ما فرقعش فيها كيس هي مين؟ شفت بسيط. سيب الميه فرصه عشان راس البيبي تتزفلط وتلف كام طن؟ 3-2. يبقى ده ثالث شرط. رابع شرط، راس البيبي عشان تلف لقدام لازم تكون الليفيتور تعمل كده. زي عارف اللي بيلعبوا علينا دي؟ الرمادين اللي بتلعبوا عليها لازم تبقى فيها ريكايل. ليه؟ عشان تصلح الديفليكشن. يعني رابع شرط جود تون اوف ليفيت. جود تون اوف ليفيت لازم تكون تعمل كده. اخر شرط رقم خمسه، لازم يبقى فيه رومي تلبس. ايه رومي تلبس؟ تلبس واسع عشان تلف كام توم لقدام؟ 3-2. خمس شروط. اوكي؟ خمس شروط عشان تلف لقدام. انا هكسر اللي انا برجعها. عكس جود يوتراين كونتراكشن هنا ايه؟ يوتراين انرشيا. سؤال في ناس خدوه ناس لا. ايه الفرق بين يوتراين انرشيا ويوتراين اتومي؟ لو تاخدوه الاسبوع اللي جاي لسه في بارت مهم. يعني امتى اقول اتومي؟ وامتى اقول انرشيا؟ الاثنين واحد. يوترس ايه؟ سلاك. انرشيا ما يبقى بيبي لسه جوه واليوترس سلاك. اتومي بعد ولاده البيبي واليوترس سلاك. يبقى اذا ولد بيبي اكتب يوتراين انرشيا. اتولد ولسه الرحم نايم اكتب يوتراين اتومي. ليها معاك. يعني هنا النهارده البيبي لسه جوه يبقى يوتراين ايه؟ انرشيا. من فيلير اوف كوركشن اوف ديفلكشن ما تصلحش. ثلاثة بي ار او ام. ايه بي ار او ام ده؟ بري ماتشور رابتشر اوف ميمبرين. عكس انت. طب جود تون بقى عكسها ايه؟ اهي تو ريجيد. يعني ايه تو ريجيد؟ طوبه اللي بيته او تو لاكس. يعني لا سايبه قوي يعني تاخد الراس وتنزل، لا تو ريجيد ما تردش على الراس. لازم الشرط يبقى جود ايه؟ تون. اخر سبب كونتراكتد اوتلت. يبقى contracted outlet. ايه contracted outlet؟ اذا حد جاب لك في الامتحان contracted pelvis لا لازم احدد contracted ايه؟ المخرج اللي هو الاسكيال سباين. خمس حاجات. طب نفترض جالكم سؤال شورت 6 factors unfavor long anterior tissue. في ناس عملوا الموضوع ده بطريقه سهله جدا. حد يقول لي عرفت في ايه؟ هم خمسه. تقول لي إيه دي واحده وتقول لي دي واحده. الناس تصرف. ما اقول لك سيكس ما بيحدد لك الامتحان. اتصرف بلاش غير هات تحط تو لاكس وتقسمها. في ناس تحط تو لاكس ادي واحده خلاص تو ليجن ادي اوباء وتلت خلاص. يبقى انا عندي ما يكتب لك 6 فاكتورز ان فيفر لونج انتيريور ديشن تقول له دولك وتقسم التو ليجن وتو لاكس. اخر حاجه هقولها دايجنوزز وكده لو كنتوا كتير خلص. بس هتمنع الميكانيزم وده ما يجاوبش. ده في حاجه تعالي عندي في مكان عندي في كل هنا. ده النوتس سؤال تحريري لاخر واحد ده لمن فكر الناس ده النوتس نتفقنا من الحصه اللي فاتت ان هيجي لك الجزء متقسمه عنوانين الكلام ده بتاعي ديورينج ها بريجننسي وديورينج ليبر وقلنا الحمل هو الولاده باختلاف حاجه واحده زياده ايه دي بيبي يعني هنا الدومينانت اكزامينيشن والترا ساوند هنا as pregnancy plus PB نشوف الابدومينال اكزام طبعا الترا ساوند قلنا حد يفكرني كنا بنشوف ايه بالترتيب كده اخر حاجه كنا بنشوفها فيتس يعني شوف اول حاجه اليوترس وبعد كده مايه بعد كده الفلاسنتا اخر واحد تفكر فيه مين البيبي ابدومينال قسمناها ثلاث عناوين كلام متعارف انسبكشن بالبيشن مفيش بركشن خلاص قلت كنتش قلنا مفيش حد يقول لي بركشن اهم واحد فيهم البالبيشن خلاص انفكشن ده واحد ان انت تبص على بطن عارف تعرف ان ده وكسبته بالسيف ان انت تبقى شفاف خلاص انفكشن اهم حاجه اللي هقولها لك في اثنين وهم يقول لك ايه هو ايه اللي مخلي بطن العيله الحامل مكوره وجميله عامله كوره ظهر البيبي فاهم يعني لما تبقى عامله زي الكوره كده تعرف ان ظهر البيبي انتيري بس يوم ما ظهر البيبي يبقى بوستيريور تبقى ايه العيال؟ فلات يبقى اول ما تدخل لك عينه كده تبقى هي فلات من تحت كده ده وصلته بوستيريور بقول لك لازم تبقى شفاف فيري ثين يعني بيبي باين من جوه يبقى رقم واحد وهشطبها بعد ما اقولها فلات سب امبلايكا دي يا سلام ما انت كويس عرفت انها حامل خلاص؟ تاني معلومه ودي حقيقه بقى البيبي اما يبقى ظهره ورا العادة تبقى قدامه ازاي ولا لا؟ تقعد العيال تشوف حركات بالهبل هتجيب جزء كل شويه تعالى تعالى بطل بتاع او فيلم يعمل كده ويرجع خلاص؟ يعني خبط بالهبل اللي تقول لك خبط بالهبل اعرف ان جسمي بيبقى ايه؟ كل اللي قدامه كل الباك ورا غير واحده تقول لك ما بحسش حركه كل امتى يبقى اكيد الباك بتاع البيبي ايه؟ انت وهي نايمه على السرير كده حاجات بتطلع وحاجات بتنزل ده ايه ده؟ ده البيبي خلاص؟ يبقى هنا الحاجه الصح الصراحه ميني لم او ميني فيتال مومنت اون بوث سايد اوف ميد لاين الاقي حركات قدامي بهلوانات خلاص؟ الاقي فيتال مومنت كتيره جدا اون بوث سايد اوف ميد لاين اللي جايه بقى دي نعمل واحد يقول لك ان البيبي لما يبقى عامل كده في راسه عامله النيك كده حسيتك في جروب في عظم العيانه خط كده بالعرض جروب تحت الامبلايكا الحته الجايه فوق الامبلايكا تبقى مين؟ بريتش طبعا لازم تكون بري سيم هتلاقي خط كده في الفصل خط في الفصل كورسبوندنج تو ذا فيتال نيك عشان بقى دقه وبرده الحته الجايه الاقيه فوق الامبلايكا صح؟ لا لا ابدا يقول لك جروب بيلو ذا امبلايكا جروب بيلو ذا امبلايكا اقول مين من دول بصراحه؟ اول واحده ما تسالش اخر واحده ما تسالش اللي تسال ايه؟ موجي تعالوا بقى للبالبيشن حد سمعهم لي كده كانوا خمسه سمعهم في ظهر الورقه فندل ليف فندل جريب امباريكال جريب فيرست فيلبيك جريب سكند فيلبيك جريب بتتعمل؟ مفيش فايده لو قلنا السكند فيلم بريد بتتعمل انت والله مفيش هتقول لك لا خلاص بتتعمل بس بتوجع بينفول اوعى حد ينساها انت تلقائي تحب تقول رائع انت مش رائع خلاص بتتعمل بس بتوجع خلاص يبقى السكند فيلم بريد بين نمسك الفاندر ليف قانون عشان تعرف تحس السكند ازاي تقلب الفاندر ليف انت دايما تقيس بطنها وبعدين تقيسه في اخر دوره ولقيت والده امتى يعني اخر دوره امتى واحدة العامة دي النهاردة 36 حطيت ايدي بقى كده يبقى الفاندا ليفل ايكوال البي دي بتعمل ايه؟ قالت لك 32 حطيت ليفل هنا يبقى الفاندا ليفل اعلى من البي دي بتعمل ايه؟ قالت لك 36 وليفل ليفل هنا يبقى الفاندا ليفل اقل من البي يبقى انا بقارن الفاندا ليفل باخر دورة بالنسبة للعيال فيقول لك في حالات النون انجيجمنت ده قانون عشان تعرف كل مرة تقلل البيبي هنا نزل بدري ولا ما نزلش؟ ما نزلش اسمه ديليت انجيجمنت يعني ما نزلش طالما ديليت انجيجمنت يبقى طوله يساوي الفيل اللي بيبقى منه يعني الفاندا ليفل ايه؟ ايكوال طب يوم ما البيبي يدخل بدري يبقى الفاندا ليفل ايه؟ اقل حصتنا النهارده ديلي انجيجمنت الفاندر ليفل ها طول البيبي كامل ايكوال البيدي ديبندنت ده قانون فجاه ليه بيدخل متاخر يبقى الفاندر ليفل برده ايكوال كده يبقى انا كل ما البيبي ما يدخلش الحوض كل ما يبقى الفاندر ليفل ايه ايكوال يبقى هنا بتكتب فاندر ليفل ايكوال بيدي ديبندنت فاندر جريد هتحس ايه ده بطل يبقى الفاندر جريد هتحس بطل سيبوا الامبلايك دول تعالوا على السيرفر اكيد هتحس ايه تحت راس وراح قال لك الراس بتاعت البيبي بتتحط بطريقه معينه بتحبوا قوي الجمله اللي جايه انت لما بتيجي تمسك البيبي سوبرا بيوبي بتمسك انهي ديامتر ده؟ 8 النورمال ليفر اللي بتمسك انهي ديامتر؟ 6 فقال يقول لك ايه بقى؟ لما تمسك ال 8 ده يقول لك ان الهيد تنس تو ريسيف بتوين ذا اكزامينينج فينجرز يعني انت بتمسكها كده لان الراس بتهرب منك خلاص؟ الراس بتهرب منك بالدقه يعني انا تهرب مني جوه العيانه اعرف ان انا ماسك انهي دايمتر كويس بحبوها جدا بقول لك يقول لك الله ده يعني حاجات بقى بتاع زمان يقول لك هنا ان الهيد نكتبها الجمله دي تنس تو ريسيف بتوين ذا اكزامينينج فينجر يا سلام يعني انت بتمسك الباي فيبر بتقول دي اوكسيبتو بوستيريو يعني تعمل كده زي الراس البيت ده قبل كده معاك خلاص يبقى ده اوكسيبتو بوستيريو هيد سينس تو ريسيد بتوين ذا اكزامينينج فيت سؤال ايه الفرق بين بطن وهيد يعني ازاي الفرق بين بطن وهيد ده بتقول فاهم ايه الفرق بين بطن وهيد هنا في خمسه ولا تخيل بطن وتخيل هيد ما تيجي تحسهم مش هيد بطن لارج هيد ايه؟ بطن سوف طبعا هيد هارد او فيرد سوبر بطن الريجولار امال هيد ريجولار بطن قد كده ما مش هتعرف تحللها معايا الريجولار نيجي لاخر اتنين بس مين فيهم توجع؟ يعني ما تحط ايديك عليها تصور البطق اللي حطيت ايديك عليها ولا الهواء ليه؟ البطق صوب تيشو الراس عظمه فشده بطن العيانه تيجي تضغط لها بتصور يبقى دي تندر ودي نوت تندر نيجي بقى الاحلى واحده بتحبوها مين فيهم بلبطه بول؟ ها؟ يعني ايه بلبطه؟ تمسكها تقلبها كده يعني تقعد تديك البطن عارفه تعمل كده ها؟ مين الكوره اللي مين؟ الراس يبقى الراس بلبطه بول بيحب الاسم ده قوي شوف بلبطه بول وهنا نوت بلبطه بلوطه لما حد يسالك في الامتحان ايه الفرق بين بطوكس وهيد؟ تقول له دي كبيره ودي صغيره دي سوف ودي هارد دي الريجولار ودي ريجولار دي نوت تندر ودي تندر اخر واحده نوت بلوطه خلاص ودي ايه؟ بلوطه نعم بتلوك بالعربي يعني تمسكيها البطوك نفسه بتعملي كده اهي بس الراس ده روح راجعها لي المعلومه اللي بعديها في الامبلايكال بريك هل هنحس الامبلايكال بريك باك الحاله دي؟ يعني مثلا الباك ورا هل هتحس ابدومينال؟ يبقى لا امال ايه هحس مين دول؟ لينك يبقى هنا اللي هيتحس لينك والباك نوت ايه؟ فيلم لانه ورا يبقى هلاقي لمس عباره عن نقط كده ايه النقط دي؟ يعني احس ادي الكوره الاثنين الثلاث حاجات صغيره دي مين؟ لمس في بقى سؤال للدكتور نبيل عبد الحكيم وده سقط فيه ناس كتير عندنا في الدكتور عشان السؤال ده معنى السؤال ده عندنا ازاي يقول لك هتحس الانتير والشوزر بتاع البيبي فين بالظبط من الميد لاين؟ طبعا السؤال ده صعب وعايز تخيل على دي بص ده الميد لاين اللي هو الخط ده اوكي وده نورمال ليبر اللي هي الاسطر بتاع البيبي قدامي اللي ناحيته ده اسمه انتيريور شولدر اللي ناحيته ده اسمه بوستيريور ناحيه فكره فيقول لك في النورمال ليبر الانتيريور شولدر ناحيه الميد لاين ولا بعيد عنه؟ ناحيته اهو ادي الميد لاين اللي ناحيته ده اسمه انتيريور ناحيته ده اسمه ايه؟ بوستيريور يبقى الانتيريور شولدر نير تو ذا ميد لاين تعالوا في الاوكسيبتو بوستيريور ده هنا ده اوكسيبتو بوستيريور ده بوستيريور ده برضه انتيريور الانتيريور شولدر نير ولا اوي؟ ثلاثه من ده اوي مسافه قد ايه؟ ما هو بيسالك السؤال يعني شوف بصيت بصير الانتيريور شولدر موجود في حته هنا في جسمك الحته دي اسمها ايه؟ فلانج. يعني لما تحس الانتيريور سوبر تحس على مسافه قد ايه من ده؟ اكتب 3 انش زراعه الرقم ده 3 ايه انش بين الانتيريور شولدر وبين الميد لاين كام انش؟ تقول له 3. وعايز الاجابه دي. ايه فايدتها؟ ايه فايدتها ان انا احس الانتيريور شولدر على مسافه 3 انش من الميد لاين؟ اكتبها الاول انتيريور شولدر about 3 inches from midline. اصل طبعا انت لما تيجي تسمع البيبي هنا ما بتسمعوش على الشيست بتاعه، تيجي تحط السماعه وتكون فاكر هتسمع قلبه على طول. لا، وتكون واقف لك كده. الشولدر ده اسمه ايه اللي هحسه؟ انتيريور. والشولدر اللي ورا اسمه بوتي. انت بتحط السماعه بتسمع عن طريق مين؟ انا الشولدر. لان يعني النبض بيعدي على الانتيريور الشولدر وانت بتسمعه. يبقى انت قصدك تقول بتسمع نبض الاكسجين بيصير ثاني حته البطن عادي. فين؟ فين؟ فلانج. يبقى انت عرفت ليه بنعرف مكان الانتيريور شولدر؟ عشان هو المكان اللي هسمع فيه نبض الجنين. يبقى الاوسكالتيشن ان فلانج. وتقول له ليه؟ عشان الانتيريور شولدر على بعد قد ايه من الميد لاين؟ ها؟ 3 انش. يبقى انت بتسمعها في فلانج. حقيقه دي حقيقه. سيبك من الوهم ده. الحقيقه ان انت تحط السماعه سمعت هنا يبقى ده اوكسيت كتير. سمعت هنا اوكسيت انتيريور. كل لما تيجي في الفلانك كل لما تسمع الايه؟ لوكسيت بوزيتيف. طب تسمع تحت الامبرايتس ولا فوق الامبرايتس؟ انت قلبك ناحيه راسك ولا ريحتك؟ راسك يعني راسه تحت يبقى اسمع ايه؟ بلو. حتى جايه بريتش اسمع اباط ده امبرايتس. يبقى اكتب هنا انفلانك وبلو ده امبرايتس. في بقى السؤال هنا اللي فهم الميكانيزم. امتى اسمع ثرو ذا تشيست ولا ريحتك؟ انت تسمع ثرو ذا تشيست اوفر فيش اللي هو الدايركت اوكسيت او فيت فيو. انت فكرت اهو تسمع من قلبه على طول. بص هو واقف كده استنى بقى فيت فيو او دايركت اوكسيت اوستيرو اسمع ثرو ذا تشيست. يبقى ده السؤال شكله انت تسمع ثرو ذا تشيست اوفر فيش هتجاوب تقول ايه؟ لا دايركت اوكسيت اوستيرو هو مين؟ ها؟ فيت فيو. استنى حلو فتسمع through the chest of the beta direct octeto positive PV through the chest of the beta. يعني من النبض من الشيست على طول في الايه؟ في الدايركت اوكسيتو بوستيريور. حد سمعني البي في ست خطوات يتطوع ولا بفحص عيانة من تحت لفوق؟ أول حاجة حد يتطوع للهم أنا هنذاكرهم. أول حاجة البلف. بعد البلف بعد الممبرين. بعد الممبرين الميه. بعد الميه كورد. بعد الكورد بيتا. كنا قلنا كده. كنا قلنا ازاي بنعرف البيبي هنا؟ بسوتشر وفولتامين. سؤال واحد للدكتور امريكي. نفترض راس البيبي كده خلصت الدايجنوز. نفترض ان راس البيبي فيها كابوت. ايه كابوت؟ عارفين بينزل كده بطربوش حلو قوي. نفترض ان راسه فيها كابوت. هتعرف ازاي البوزيشن بتاع البيبي؟ يبقى نكتب السؤال ده هاو مكتوب عندك علامة استفهام كده هاو تو ديتكت بوزيشن ان كابوت في حالات الاوكسيبت بوستير. يبقى هاو تو ديتكت بوزيشن في حالات الكابوت. بص بيقول لك الاجابه تحس ودان ورانيه. وفي حاجه اسمها ودان ورانيه اسمها البوستيريور اير وهشرحها. يعني دي الاجابه افتكر بوزيشن بوستيريور. يبقى ازاي تعرف البوزيشن بوستيريور؟ ايه البوستيريور اير؟ ادي البيبي جوه كده صح؟ انت عندك في انتيريور اير ناحيه السنسز في بوستيريور اير ناحيه سكرم. فانت هتقول له بوستيريور هيقول لك اشمعنى البوستيريور؟ قول له علشان ورا اوسع. ما اصل انا ما بدخلش بالورا ناحيه سكرم قدام ضيق. يبقى انت ليه اخترت بوستيريور اير؟ المفروض بتقول ايه؟ عشان ورا اوسع. طيب ليه الودان يعني؟ الودان هتفرق معاك ايه؟ انا دلوقتي وداني بتتكون من جزئين. جزء ده اسمه ايه؟ هيليكس. والجزء الصغير ده اسمه تريجر. الهيليكس ناحيه مين؟ الاقصى. والتريجر ناحيه سنتر. يعني ده انا لقيت الهيليكس ورا ناحيه الرايت ساكرو ايليا جوينت يبقى ده ايه؟ رايت اوكسيبيتو بوستيريور. يعني قصدي اقول ان الودان تعرفك الاقصى فين. تبقى لي بقى الاير الهيليكس توورد ذا ايه؟ اقصى. الهيليكس توورد ذا اقصى. تريجر توورد ذا سنسبر. يبقى الهيليكس توورد ذا اوكسيبت. التريجر توورد ذا سنسبر. وكده ممكن احدد البوزيشن بتاع ده. يبقى سؤال تاني بيبي عنده كابوت مش عارف يحس اي سنسور. تعرف ازاي البوزيشن تقول له البوستيريور ايه؟ هقول لك اشمعنى الورانيه؟ صح؟ عشان ورا اوسع. الهيليكس ناحيه مين؟ الاوكسيبت والتريجر ناحيه الشفتات. اعرف بقى مين الهيليكس الاوكسيبت في انهي ناحيه. كده اللي هو الاوكسيبت والبوستيريور حتى المانج المتخزنات. المره اللي جايه هيبقى البي، هنتفرج على ده تاني المره الجايه. حضرتك هتكون مذاكر البي، اللي ما حضرش التيم يذاكروا قبل ما يجوا، واللي ما ذاكروش يروحوا، مفيش ده حصل اللي فات. الحصه الجايه يوم الاربعاء الساعه 11 ونص بريتش واحد اللي هي اول حصه في البريتش. وهراجع الاوكسيبت والبوستيريور في اول مره. نعم.